قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. وذلك بعد عيد الأضحى المبارك، الله أسأل أن تكونوا قضيتم أياما طيبة مباركة، وألا تكونوا قد غفلتم فيها عن طلب العلم ومذاكرته، ما يكونش أكل اللحم نساك واللي فات. وعاوزين من باب التشجيع إنه هذه الدروس نعمل لها إن شاء الله جوائز، ونعمل فيها إجازة في دروس العقيدة أو في علم العقيدة لمن يواظب معنا ويستمر معنا، وما بين قراءة الكتاب وفهم الدروس يمكن أن يعطى إجازة بعد إن شاء الله في تدريس علم العقيدة. نقول هذا من باب التشجيع والتذكير، وحتى يكون هناك مواصلة في دروس العلم ومذاكرة لما سبق شرحه واستحضار لما هو آت إن شاء الله تعالى. وهذا درسنا 30 بإذن الله تبارك وتعالى في دروس العقيدة الإسلامية بعد الأبجديات الأولى حول الإيمان ومرادفاته ونواقضه. انطلقنا مع الأبجدية الثانية مع الشهادة، مع كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا بنا قد تعلمنا شيئا في معنى أشهد، وفي معنى الكفر بالطاغوت الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله، مع لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، حيث الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. ذكرنا نماذج من هذه الطواغيت ومن هذه الأرباب الباطلة والمعبودات الزائفة من الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر وصنوف من البشر، حكام كالنمرود أو فراعنة كفرعون موسى أو أنبياء كالعزير وعيسى أو عبادة الجن أو عبادة الملائكة، وهكذا مضى بنا الحديث حتى وصلنا إلى افتراضات القرآن الكريم. هل يمكن وجود إلهين في هذا الكون؟ بالافتراضات الثلاثة التي ذكرت في سورة الإسراء والأنبياء والمؤمنون، وخلاصة الأمر ونهاية المطاف، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعند هذا القدر انتهى بنا درسنا السابق في أسبوعنا قبل الماضي. لا إله إلا الله من بعد الكفر بالطاغوت يأتي الإيمان بالله الذي هو الركيزة الأولى من ركائز الإيمان. وركائز الإيمان كما علمت سلفا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا كلمة التوحيد صرحت بالركيزة الأولى الإيمان بالله تعالى، وإن انطوت في طياتها بقية الركائز معالم الدين قاطبة في قولك أشهد، فجاءت ضمنية، لكن نأخذ ما ورد صراحة: أشهد أن لا إله إلا الله. إذن هو الإيمان بالله، وقد علمت أنه يجيء بعد الكفر بالطاغوت، فلا يتحقق إيمان بالله إلا بعد الكفر بالطاغوت، وهو المعروف بالتخلية والتحلية، التخلي عما سوى الله جل في علاه والتحلي بالإيمان بالله. كيف أؤمن بالله؟ كيف يكون الإيمان بالله؟ وهذا الإيمان هو أساس هذا الدين، وما بعده ينبني عليه. فإن صح هذا الإيمان صح ما بعده، وإن فسد فلا صلاح لشيء بعده، كما تقرأ قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين على عظمته يمكن تلخيصه في كلمتين: كهذا الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام سفيان ابن عبد الله البجلي، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فلخص صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، الدين في كلمتين: إيمان واستقامة. الإيمان هو الأساس، والاستقامة هي البناء. ونحن مع هذا الأساس، وبناء على هذا الإيمان وتلك الاستقامة يكون الجزاء من رب الأرض والسماء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم، وأكرمنا كما أكرمتهم، وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. فمع الإيمان في ركيزته الأولى أن تؤمن بالله، وبعيدا عما يدرسه الناس في علم العقيدة زعما وأرادوا علم الكلام وغيروا الأسماء، فتجد الكلام عن الإيمان بالله تعالى فيما يعرف باسم الإلهيات ما يجب وما يجوز وما يستحيل، وما يجب عبارة عن عدد من الصفات، قد تكون سبعا وقد تكون 20، وهذا هو الذي يجب لله عز وجل. وتعرض هذه الصفات بطريقة كلامية، والاهتمام فيها بالتعريف اللغوي والاصطلاحي مع ذكر الدليل العقلي والنقلي، ونحو هذا مما لا يسمن ولا يغني، بل ويخالف الحق الذي ينبغي أن نعرفه في إيماننا بالله عز وجل. فليست صفات الله 7 وليست 20 ولا 70، ويمكن أن تكون هذه الصفات لا عد لها ولا حصر، كما هي أسماؤه سبحانه وتعالى، فضلا عن معرفة مقتضيات هذا الإيمان، الإيمان بالله تعالى. إنسان من أجل أن يؤمن بالله هو يؤمن بوجود الله، وإذ يؤمن بوجود الله يؤمن بتوحيد الله. وكما آمن بتوحيد الله يؤمن بكمال الله. الإيمان بالله تعالى يمكن تلخيصه في هذه العناصر 3: إيمان بوجود الله، واعتقاد بتوحيد الله، ويقين بكمال الله جل في علاه. وجعلنا الكلام عن الإيمان بالله تعالى في هذه العناصر في عنصر الأول، في العنصر الأول وجود الله عز وجل، فيه رد على أهل الإلحاد على الدهريين قديما والماركسيين حديثا وبقية مدارس الإلحاد، لأن أشهر المدارس للإلحاد هي مدرسة ماركس الشيوعية، ولكن يوجد غيرهم من الملاحدة كثير. فإذ تؤمن بوجود الله أنت تتبرأ من الإلحاد بكل صوره، ولا يمكن أن تعتقد توحيد الله وأنت لا توقن بوجوده. كما أن الإيمان بوجود الله لا يكفي، فالمشركون يؤمنون بوجود الله ولكنهم ليسوا مؤمنين، إنما مع الإيمان بوجود الله اعتقاد بتوحيد الله، أن الله واحد أحد، فرد صمد، متفرد في ربوبيته وإلهيته وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. كثيرون الذين يدعون التوحيد وقليلون الذين يدركون عنصر الكمال فيه، فقد يقول قائل: أنا مؤمن بالله وأن الله واحد ولا إله إلا الله، ثم هو تراه يشبه أو يجسم أو يؤول أو يعطل ونحو هذا مما يرتبط بتوحيد الأسماء والصفات، فهو وإن كان في ظاهر الأمر عرف التوحيد لكنه لم يعرف كمال الله عز وجل ولم يوحده حق توحيده. والذي يثبت لله عز وجل صفات وينكر صفات أخرى، أو يلحد في أسماء الله تعالى، أو لا يفرق بين التوحيد والوحدة فيدخل وحدة الوجود على قضية التوحيد وتصبح جزءا في منهجه أو بعضا في معتقده، كل هذا إخلال بمعالم التوحيد ومعاني الكمال لله جل وعلا الكبير المتعال. فالإيمان بالله تعالى يقتضي منا أن نلم بمعالمه، وأن تكتمل هذه المعالم في عقيدة المسلم، في ذهنه وعقله وقلبه، ينقاد لها القلب وتخضع لها الجوارح. وإن كان جل العقيدة يرتكز على القلب أولا، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ودور الجوارح يأتي تبعا كما هو في مفهوم توحيد العبادة وما لها من مظاهر ينبغي إفراد الله عز وجل بها. إذن في الإيمان بالله أنت لابد وأن تكون على يقين من وجود الله، وهذا اليقين من وجود الله ينطلق بك إلى الاعتقاد في توحيد الله ليصل بك إلى اليقين في كمال الله عز وجل. والكلام عن الوجود كالمقدمة والتمهيد للكلام عن التوحيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال لقضايا التوحيد، وأصل المسألة توحيد الله جل وعلا. ما قبله مقدمة له وتمهيد، وما بعده تتمة وكمال، وأصل قضية الإيمان توحيد الله جل وعلا. لكن في زمن وجد فيه الإلحاد أو وجد فيه الدهريون أو وجد من هو موسوس يوسوس إليه إبليس يشككه في وجود الله عز وجل، فينبغي أن تدرس قضية وجود الله عز وجل من منظور شرعي من خلال القرآن والسنة. والقرآن الكريم عرض لهذه القضية على نحو ما تقرأ قول الله تعالى: أفي الله شك؟ أو تقرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وفي السنة تجد أن نفرا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. وفي رواية ما إن يصير أحدنا حممة فيحترق فيخر من السماء إلى الأرض خير من أن يتحدث به. فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان. هذه رواية. والرواية الثانية الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة، يعني جاء الشيطان فكاد لهم ووسوس لهم في أمور ترتبط بالذات الإلهية. كيف كان الأمر في بدايته؟ أو أمور ترتبط بذات الله عز وجل ليس في نطاق عقل الإنسان ولا قدرته أن يحيط بها علما، لأنه مهما أوتي الإنسان علما فلا يمكن أن تحيط الصنعة علما بالصانع. فالذي اخترع لنا الكمبيوتر يعلم الصغيرة والكبيرة فيه، وأما الكمبيوتر وهو على ما هو عليه من إنجاز كبير دقيق عظيم إلا أنه لا يعلم عن صانعه شيئا. الناس في يوم من الأيام فتنوا بالكمبيوتر وعاد يقولوا العقل الإلكتروني ولا المخ البشري. المخ البشري هو اللي أوجد العقل الإلكتروني، هو اللي أوجد الكمبيوتر، لكن مع دقة الصنعة ومع كثرة استخداماتها وفوائدها هذا في وقت ما، وإلا فشروره الآن فاقت خيره بكثير. أقول هذا الكمبيوتر صانعه يعلم عنه كل شيء، أما هو كصنعة لا يعلم عمن صنعه شيئا إلا أن يأتي صاحب الصنعة فيلقنه أشياء للتعريف بصاحب الصنعة، فإن عرفه عرف وإن لم يعرفه فماذا تعرف الصنعة عن الصانع؟ لله المثل الأعلى. الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس له أمورا، والوسواس في هذا العصر كأنه آفة هذا العصر. شباب لم يكن ملتزما أو شباب لم يكونوا ملتزمين ثم التزموا وهو في فترة بداية الالتزام مع قلة العلم يستغل الشيطان يوسوس له في الوضوء في الصلاة لغاية لما يصل به إلى الوسوسة في أمور العقيدة، وينال من الرجال والنساء على حد سواء. وذلك لأن هذا الإنسان كان بعيدا عن المنهج ثم عاد إلى الصراط المستقيم، فالشيطان له بالمرصاد، فيشتم منه أمورا حتى يدرك نقاط الضعف فيه فيسيطر عليه. ومنها هذا الباب، باب الوسواس في تلبيس إبليس. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمرا إلا بينه صلوات ربي وسلامه عليه، يوم أن قال لنا: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو ليقل: آمنت بالله ورسوله. لأن تفكيرك في الذات الإلهية لا تستطيع أن تحيط به علم، كما ضربت لك المثل بالصنعة مع الصانع. فإذا وسوس الشيطان فاستعذ بالله وانتهي. هناك من وسوس لهم الشيطان فلم ينتهوا، فكانت النتيجة الوصول إلى التشكك في وجود الذات الإلهية أو الإلحاد وإنكار وجود الإله. وقد وقع هذا قديما لأناس، لكن في صورة فردية لم تأخذ صورة المدرسة المنتظمة ولا الفكر الجماعي. وإن عرفوا باسم الدهريين، وذلك من قولهم وهم ينكرون وجود إله خالق لهذا الكون، قالوا: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الصنف من الناس في موضعين، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في سورة الجاثية. وفي سورة المؤمنون وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وإن جاءت هذه على لسان المشركين لإنكارهم البعث، لكن قول من قال: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إشارة إلى قوم تشككوا في وجود الله عز وجل والإيمان به. والعلماء أطلقوا عليهم هذا اللفظ الدهريون. وفي كتب العقيدة تجد نماذج لهؤلاء القوم مع أئمة الإسلام في مناظرات أو محاورات أو في ذكر الشبهات، كمن جاء إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى فسأله، يعني الجماعة ذل لتشككوا في وجود الله جاءوا للإمام أبي حنيفة النعمان وقال له: ما الدليل على وجود الله؟ ما الدليل على وجود الله؟ وقد يفاجئك السؤال فلا تستطيع أن تجيب عنه مباشرة، سيما إذا كان واضحا في الأذهان، بمعنى أنك لو كنت في النهار وأنت ترى الشمس ساطعة فجاءك من يقول لك ما الدليل على وجود الشمس، فكأنك لا تجد جوابا إلا أنك بعد برهة من التفكير تقول هذه هي الشمس، كيف تسألني عن الدليل؟ ومتى يفح في الأذهان شيء؟ إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد يقول لك ما الدليل على أنك في النهار؟ أو ما الدليل على وجود الشمس؟ فأنت تتعجب لمثل هذا السؤال. وكأني بأبي حنيفة رحمه الله كان بهذا المعنى أو التصور، أو كان له مقصد آخر جعله لا يجيب على هؤلاء الدهريين، ما يقول لهم مباشرة الدليل على وجود الله كذا وكذا، والأدلة مبثوثة وكثيرة، لكنه قال أمهلوني غدا أجيبكم إن شاء الله، موعدنا في مكان كذا في ساعة كذا. هو بذلك يريد أن يعد جوابا مفحما ليصل إلى هؤلاء الناس من أقصر طريق، وإلا فالأدلة كثيرة. جاء اليوم الذي حدده أبو حنيفة رحمه الله واجتمع القوم بالمكان المحدد، إلا أن أبا حنيفة تأخر عليه، لم يأتي في إبانه في الموعد الذي حدده، مما جعلهم يعني ينتشون. أبو حنيفة ما عندهوش دليل يقوله لنا وتأخر، وما دام تأخر يبقى احنا كده كسبنا الجولة، كسبنا المباراة بدون لعب. قبل أن يقوموا من مقامهم يصل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو يعني يصور لهم كأنه لقي أهوالا وشدائد، ووجد عجائب. ما الذي أخرك يا إمام؟ اسكتوا، اللي حصل ما يتحكيش. ايه يا إمام؟ ابدا ما اقولكوش يا عم، قول، لو قلت لكم ما تصدقوش، مش ممكن. لا لا لا لا ابدا. ايه ده؟ في ايه يا راجل؟ شوقتنا. لا لا لا ابدا. اقول لكم كلام تقولوا عليا ماله ابو حنيفه يا راجل؟ لا قول لنا. تتخيلون ايه؟ تصدقون برضو ايه؟ اني ارى شجرة تقطع بدوني أن يقطعها أحد، تقطع بدون نجار. ها؟ ثم صارت ألواحا بغير منشار، ثم ركبت تلك الألواح بغير مسمار، فصارت سفينة تحمل بغير حمالين وتمضي في طريقها بغير قائد ولا ربان. ما لك يا أبا حنيفة، أنت في حاجة؟ معقول هذا؟ أيعقل سفينة تقطع دون أن يقطعها شجرة تقطع دون أن يقطعها أحد، وتنشر بغير منشار، وتحمل بغير حمالين، أو تصير سفينة وتحمل وتمشي بغير قائد ولا ربان؟ ما يقول هذا إلا مجنون. قال إذن المجانين أنتم. كيف يا إمام؟ كيف تقولون إن هذا الكون بما فيه ومن فيه، بسمواته وأراضيه، وجد بدون موجد، وخلق بدون خالق، وصنع بغير صانع؟ إذا كنتم لا تتخيلون أن شجرة تقطع بغير نجار، أو أن ألواحا تنشر بغير منشار، أو تركب بغير مسمار، أو تصير سفينة، لا تتخيلون هذا، ولا تتخيلون سفينة تمشي بغير قائد أو ربان، فمن الذي خلق هذا الكون بسمواته وأراضيه؟ من الذي خلق الليل والنهار؟ ومن الذي خلق البحار والأنهار؟ ومن الذي خلق الأشجار؟ ومن الذي أوجد فيها الثمار؟ ومن ومن؟ فآمنوا بالله الواحد الأحد، ووصل بهم إلى مراده من أقرب طريق وأقصر مسافة. فهؤلاء قوم تشككوا في وجود الله، أو وسوس إليهم الشيطان فنال منهم، فوجدوا أهل العلم الذين يردونهم إلى الجادة ويبينون لهم الحق. بهذه البساطة بين لهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى دلائل مبثوثة في الكون وفي الإنسان تدل على وجود الرحمن جل وعلا. ويحضرني في هذا أيضا ما قاله الشافعي رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى عندما سئل عن الدليل على وجود الله، لم يتفلسف ولم يذهب بعيدا، لكنه ضرب مثلا بسيطا جدا، وكأن هذا المثل كان أمامه أو استظل تحت ظل. قال شجرة التوت، بيقولوا له ما الدليل على وجود الله؟ قال شجرة التوت. كيف؟ قال شجرة التوت هذه تتناولها دودة القز فتعطي حريرا، وتتناولها النحلة فتعطي شهدا، وتتناولها الغزالة فتعطي مسكا، وتتناولها الشاة أو النعجة فتعطي لحما ولبنا وتعطي بعرا وهكذا، مع أن الورقة واحدة. فلو كانت الأمور بالطبيعة ليس من ورائها إله مدبر لكانت خلاصة هذه الورقة واحدة، لكن أن تكون مسكا وحريرا وشهدا وسمنا ولبنا، فإن من وراء ذلك من يدبر هذا الكون. بمثل هذا أو بمثل هذه البساطة استدل الشافعي رحمه الله على وجود الله وعلى نفس المعنى وعلى هذا النحو، حين سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما الدليل على وجود الله، قال البيضة. البيضة دليل على وجود الله. قالوا كيف ذلك؟ قال هذه البيضة بجدارها الأبيض الأملس وبصفرتها التي بداخلها يتخلق فيها كائن حي يسبح الله عز وجل ويوحده. وإذا تمت مدته نقر البيضة وساعدته أمه، إن كانت دجاجة بطة وزة، لتكسر له البيضة ليخرج هذا الكائن الحي يسبح الله عز وجل، وهو الذي كان يعيش داخل هذا الجدار الأملس الذي لا ثقب فيه ولا منفس، ولكنه كانت حياته بإذن الله وقدرته، وهو يسبح بحمد الله ويوحده. وما رأينا أما وهي تفقأ البيضة أو تكسر البيضة فقأت عين أفراخها أو كتكوتها، فمن الذي هداها؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، سبحان ربي الأعلى. كذا كان الدهريون قديما مجرد تشككات أو شبهات يرد عليها ببساطة ويبرهن على وجود الله عز وجل، وكانت تنتهي هذه الموجة التي فيها معنى الإلحاد أو التشكك حتى ابتلينا في العصر الحديث بمدرسة للإلحاد منتظمة، مدرسة منتظمة في الإلحاد، من ورائها دوافع كثيرة، مدرسة تدعو للإلحاد وتعلن في أول مبادئها لا إله والحياة مادة، ثم هي تعلم أن الدين أفيون الشعوب، حاجة لتخدير الناس وإسكاتهم يفعل هذا الأغنياء والظلام من الحكام ليضحكوا على الناس باسم الدين، اللي ما تلاقوهوش في الدنيا هتلاقوه في الآخرة. فقالوا لا إله والحياة مادة، والدين أفيون الشعوب، وبنوا على إلحادهم شيوعية في المال وفي النساء وغير ذلك. هل الإلحاد عقيدة؟ لا، الإلحاد رد فعل. وسبب وجود الإلحاد في الدنيا كما أعلمه من ورائه يهود من جانب، ومن ورائه فساد دين من جانب آخر. من ورائه يهود، بمعنى أن الصهيونية العالمية تسعى لحكم العالم، والماسونية العالمية تريد أن تقود العالم، وهي الآن تفعل هذا من وراء ستار، وتحرص على أن تقود العالم من فوق خشبة المسرح يوما ما. ولا سبيل لسيطرة الصهيونية بأفكارها أو الماسونية بمبادئها، لا سبيل للسيطرة على الدنيا وحكم العالم كما هو مقرر في مخططاتهم، بروتوكولات سفهاء صهيون، إلا أن يلغى الدين بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة، وذلك عن طريق نشر الإلحاد في الدنيا. فإذا لم يوجد الدين وانتشر الإلحاد، استطاع اليهود أن يحكموا العالم، وإذا وصلوا إلى حكم العالم أوجدوا للناس دينا على حسب ما يتراءى لليهود يحكمون به الدنيا بعد ذلك. لكن في سبيل الوصول إلى تحقيق مآربهم، حرص اليهود وهم أصحاب دين أصلا على أن يلغوا الدين من حياة العالمين وينشروا الإلحاد في الدنيا لتحقيق مآربهم والوصول إلى غاياتهم. وقد علم أن الغاية تبرر الوسيلة عند اليهود، مبدأ ميكافيلي. إزاي هم أصحاب دين ويدعوا للإلحاد؟ لمجرد وسيلة لتحقيق غاية، والغاية تبرر الوسيلة، حتى لو كانت بالقضاء على الدين، أي دين، ولو كانت بالقضاء على الدين حتى الدين اليهودي نفسه. فحرص اليهود من جانب على نشر الإلحاد في الدنيا، ودي معلومة يمكن أقدر أقول كلكم أول مرة تسمعوها أو تعرفوها، لكن لمن قرأ في مخططات اليهود ومنظمات الصهيونية وتخصص في مقارنة الأديان، وكان لي بحث قدمته عشان أحصل على درجة الأستاذية، التنظيمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم، فقرأت كثيرا عن هذه التنظيمات، فعرفت أن من ضمن العوامل الأساسية عند اليهود نشر الإلحاد في الدنيا وازدراء الأديان من أجل الوصول لتحقيق غاياتهم. وفتش عمن قاموا بالإلحاد، على رأسهم كارل ماركس، يهودي، دوركايم يهودي، بول سارتر يهودي، لينين يهودي، ستالين يهودي، فرويد يهودي، نيتشه يهودي، داروين يهودي، وهكذا. أعمدة الإلحاد في الدنيا خرجوا من تحت العباءة اليهودية التي حرصت على أن تنشر الإلحاد في الدنيا لتحقيق غاياتها بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. هذا سبب يذكر وحده من قبل اليهود. أما السبب الثاني وتندرج تحته أسباب كثيرة في وجود الإلحاد في العالم سيما في العصر الحديث، فهذا يرجع إلى ما كانت تعانيه أوروبا في عصورها الوسطى المعروفة بالعصور المظلمة. ولتخفيف حدة اللفظ بدل ما اسمها عصور مظلمة سموها العصور الوسطى. كان هناك ظلم واضطهاد وفساد وجهل، مع وجود الدين المسيحي المحرف الذي نشره أو أسسه بولس اليهودي وليس عيسى بن مريم عليه السلام، والذي دعا إليه وأكده وأيده الملك قسطنطين قائد الإمبراطورية أو ملك الإمبراطورية الرومانية، وبدأ ينتشر الدين المسيحي في أوروبا التي كانت تعرف قديما باسم الدولة الرومانية. انتشر هذا الدين مع ظلم الحكام ومع طغيان رجال الدين وفساد الكنيسة بصورة جعلت أوروبا تكره الدين. فرجال الدين يمالئون الحكام والسلاطين، وكلما ظلم الحكام قام رجال الدين فبرروا ظلمهم وطلبوا من المطحونين من الشعوب أن يسكتوا عن هذا الظلم وأن ينتظروا أجرهم في الآخرة. ظلم حكام، بتكلم الآن على المجتمع الغربي أوروبا. أسباب الإلحاد التي وجدت في العصر الحديث: رجال الدين يمالئون السلاطين في ذات الوقت، فرض ضرائب باهظة على الناس في الوقت الذي يحارب فيه العلم والفكر، فكل من خرج على الناس بنظرية علمية أو حقيقة علمية هو خارج عن الكنيسة فيتهم بالهرطقة والتي ليس لها عقوبة إلا القتل. فلما جاء جاليليو واخترع المنظار المعروف باسم منظار جاليليو، بدل من أن يكرم يعدم. واحد يتكلم عن قضية من القضايا مرتبطة بالكون كأن يقول كروية الأرض، ما يلقوهاش في الكتاب المقدس، يبقى ده خرج على دين الكنيسة يعدم. كثر الإعدام بين العلماء والمفكرين في العصور الوسطى في أوروبا بما عرف باسم فساد الكنيسة. فساد الكنيسة أيضا بخلاف مسألة منع الناس من العلم والحرية والفكر والاختراع والنظر بعيدا عما هو محرف أو ما هو مسطر في الكتاب المقدس، كان في فساد مع الرهبنة. مع الرهبنة وجد فساد، حيث كان يترهبن الرجال وتترهبن النساء أيضا، وفي ظاهر الأمر أنهم رهبان وأنهم تبتلوا وأنهم حرموا على أنفسهم الزواج، لكن لأنهم خالفوا فطرة الله فكان يقع بينهم الزنا، يقع الزنا في الوقت الذي حرموا على أنفسهم الزواج الحلال، صورة من صور الفساد الكنسي. صورة أخرى تعتبر فساد وطغيان كنسي، وهي صكوك الغفران وصكوك الحرمان. فلان هذا معاه صك يدخل به الجنة غفر له ما قد سلف، وفلان حرمته الكنيسة لأنه خرج عن الكنيسة وخرج عن رجال الكنيسة، يبقى في صك حرمان، ده لا يدخل الجنة أبدا. وصل الحال بصكوك الغفران وصكوك الحرمان انه يقعد الأسيس ويقول مين يشتري قراريط في الجنة، يرن الأول رن رن رن، وبعدين مين يشتري قراريط في الجنة، وكل واحد على قد فلوس، انت عاوز الحتة ان شاء الله في انهي وجهة وفي انهي ناصية في الجنة، وعاوزها جنب بيت مين من الانبياء والمرسلين، والناس تشتري. اشتروا قراريط كثيرة في الجنة والفلوس تتجمع وتروح في جيوب رجال الدين، لغاية لما واحد يهودي قدر لي يدخل الكنيسة وشاف الفلوس كثيرة قوي قدام الجماعة دول، واليهود يحبوا المال جدا، اتغاظ الراجل ده، قاعد يستغفل الناس ويبيع لهم قراريط في الجنة، قراريط في الجنة كلهم مغفلين كده، ويشتروا ويدفعوا. راح وقف قال له بونا، قال له انا عاوز اشتري النار. انت عائل انت ولا مجنون، انت تشتري النار ازاي يعني؟ فكله بيشتري في الجنة. قال له انت مالك انت؟ انا هشتري النار، اكتب لي صك بحالي بكام؟ قال له دي بأي فلوس دي؟ قال له خد كل اللي معايا. كتب له الصك وراح واقف اليهود قال انا اشتريت جهنم ومش هدخل حد تاني فيها ابدا، هقفل بباب اخالف. ثاني يوم مين يشتري قراريط في الجنة؟ محدش يشتري. ثالث يوم مين يشتري قراريط في الجنة؟ حد، لأنهم قالوا لبعض مدام اليهود إذا اشترى النار وأعلن إنه قافل ببانها، أمال إحنا هنروح فين يعني؟ ما فيش داعي نشتري قراريط في الجنة، ده ما فيش النار وقفلت ببانها خلاص. فأدرك البابوات خدعة هذا اليهودي، وقعدوا يدوروا عليه عشان يجيبوه من تحت تراب الارض عشان يدوا له قد فلوسه 10 مرات بس يرجع لهم جهنم مره ثانيه عشان الناس ترجع تشتري في الجنه. كان موجود مثل هذا السفح موجود بما عرف باسم الفساد الكنسي، صكوك الغفران وصكوك الحرمان. أضيف على كده ما يسمى بكراسي الاعتراف من ضمن أسرار الكنيسة، وكرسي الاعتراف اللي يعمل ذنب مش يروح لربه يغفر له، لا يروح لواحد من رجال الدين عشان يعترف بالخطيئة أيا كانت الخطيئة دي، وبالذات لما تكون زنا والعياذ بالله، ويقعد يحكي له بالتفصيل، وإن كانت امرأة والمصيبة الأدهى من الاعتراف إنه ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، وافهمها أنت بقى زي ما أنت عاوز تفهم. طبعا في ظل الاضطهاد، ظلم الحكام، طغيان، فساد الكنيسة، فساد رجال الدين، سكوك غفران، سكوك حرمان، كراسي اعتراف، كل ده مع فساد المعتقد. دين مبني على انه الاله نزل من السماء ودخل في بطن امرأة وطلع منها، والغاية لما كبر عشان يكفر خطايا البشر بقى الاله ينزل من عليائه يتربى جنينا في بطن امرأة ويجري من مجرى بولها ويتغذى من دم حيضها وهو في بطنها، ثم يتغذى من ثديها ومن لبنها ويكبر، وهي تنظف له ويقطعوا له قلفة الختان في السابع، ويلعب مع الصبيان ويتعلم في هيكل سليمان، ولما أصبح ابن 33 من عمره وضع الشوك على رأسه ليكون تاجا، وبصق في وجهه ولكم وطعن وحمل خشبة الصليب، ثم سمرت المسامير في يديه بين اثنين من عتاولة الإجرام ليكفر عن خطايا البشر. مثل هذا التصور الغريب لإله ينزل ونازل عشان يكفر خطايا البشر، وعشان يكفر خطايا البشر يرضى بكل هذا الذل وبهذه الإهانة، سواء كان هو ولا ابنه. الناس لما بدأ المخ ده يشتغل لن يستوعبوا هذا، وإيه اللي خليه ينزل؟ ومين اللي أمسك بالكون لما نزل؟ وكل ده عشان آدم أخطأ وكل من الشجرة؟ طب ما يسامح، وإن ما سامحوش طب ما يعاقبه. إنما ينزل هو أو ابنه الوحيد البريء الحبيب ليكفر خطايا البشر، لأن الرب يحبكم. حب إيه اللي زي الزفت ده؟ الرب يحبكم من أجل هذا أنزل ابنه الوحيد ليكفر خطايا البشر. طب ما كان آدم يكفرها، لا، أبى الله أن يعاقب عبدا أو إنسانا لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، فمن أجل هذا لابد أن يعاقب إله، فأراد أن يعاقب إلها مثله، فعمل كل التمثيلية دي عشان يعاقب إلها مثله. ولما صلب، إيه اللي صلب؟ الإله ولا الإنسان؟ اللاهوت ولا الناسوت؟ يقول لك الناسوت، مش اللاهوت، ده هو نازل عشان يعاقب إلها مثله. لك لا، إلا الناسوت. طب والإله طلع فين؟ الجلسة على يمين الرب يعمل إيه؟ ليحاسب ويدين الخلق. أمال كان نازل ليه؟ عشان يكفر خطايا الخلق. وطلع ليه؟ عشان يحاسب ويدين الخلق. أي حد بدأ يفهم أبعاد هذا الدين بدأ يقول دين ايه ده؟ ورجال دين ايه؟ وظلم ايه؟ واضطهاد ايه؟ ومحاربة للعلم ايه؟ ومنع الفكر؟ كل العوامل هذه اجتمعت في اوروبا في العصور الوسطى المظلمة ليعلن الناس بعدها التحرر من الدين، الكفر بالدين وبصاحب الدين كمان اللي نزل ودخل في بطن امرأة ده وقعد يتغذى من دم صمتها وجرى من مجرى بولها، فكفروا بالدين لأنه باطل، وبصاحب الدين لأنه بهذه الصورة ما ينفع حاجة أبدا. بدأ الكفر بالدين وبمنزل الدين، وبدأت الثورات تتوالى تعلن الإلحاد وتنادي بالخروج على ظلم الحكام وظلم رجال الدين، لغاية لما جاءت الثورة اللي قالت كان شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأنه في تواطؤ وتمالؤ ما بين هؤلاء وأولئك، فبهذا كفرت أوروبا بالدين ووجد الإلحاد كرد فعل عنيف لفساد الدين وفساد الكنيسة وظلم الحكام وكذا وكذا، مع التغذية والتزكية من قبل اليهود لنشر الإلحاد في العالم. فمن هنا وجد الإلحاد، ووجدت مدرسة ماركس، وأسس الماركسية أو الشيوعية، وجاء من بعده لينين وستالين وبول سارتر وفرويد ودوركايم، وكل واحد بدأ يمسك قضية ويناقشها على حدة، اللي مسك الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والغريزة وكذا وكذا، ووجد الإلحاد. وبدأ اليهود يمتلكون الإعلام ويسلطون الأضواء على هذه الأصابع، يحركونها من وراء ستار من أجل نشر الفساد في الدنيا ومحاربة القيم ومحاربة الدين، حتى وجد الإلحاد وأقام إمبراطورية عرفت باسم إمبراطورية الاتحاد السوفيتي، قامت على الإلحاد ونشأت على الحديد والنار، واتخذت لها راية حمراء تتوسطها مطرقة ومنجن في 70 عاما أو 71 عاما، وهي تحارب الدين تقضي على المسلمين، وذلك في ربوع الاتحاد السوفيتي الذي أصبح يمثل قوة عظمى في شرق البلاد، ولم تكن أمريكا آنذاك تمثل القوة العظمى في غرب البلاد باسم الرأسمالية. كانت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي واضطهدت المسلمين، اللي بقي اسمه مسلم يعدم، اللي في بيته مصحف يعدم، اللي في وشه علامة صلاة يعدم، اللي يرى يصلي يعدم، وهكذا. فلم تبق لهم بقية إلا وقد عاشوا تحت الأرض، صنعوا لأنفسهم جحورا أو أنفاقا أو أماكن تحت الأرض عاشوا فيها سنين عديدة، يحافظون على دينهم، يصلون، يقرؤون القرآن، كل من أراد أن يصلي ينزل تحت الأرض، عاوز يحفظ القرآن ينزل تحت الأرض، وهكذا إلى أن سقطت هذه الشيوعية من قريب عام 81 ميلادية. أقول في الوقت الذي كانت الشيوعية تسيطر على الاتحاد السوفيتي لم تقف عند حدودها، لا عند حدود الاتحاد السوفيتي الذي استطاع أن يحتل جل البلاد الإسلامية التي كانت تدين بالإسلام في شمال آسيا وشرق أوروبا، ثم هم أرادوا نشر هذا الإلحاد في الدنيا، وأصبح العالم تحكمه قوتان، قوة شرقية شيوعية للاتحاد السوفيتي، وقوة غربية رأسمالية متمثلة في أمريكا، وأصبح قدر العرب والمسلمين أن ينطوا تحت راية من الرايتين، فكان جل البلاد العربية والإسلامية تحت راية الاتحاد السوفيتي، والبعض كان تحت راية الأمريكان، والذين كانوا تحت راية الاتحاد السوفيتي حرصت الدولة المحتلة المسيطرة على أن تنشر أفكارها الشيوعية في البلاد التي تدين بالولاء لها، فبدأ نشر الإلحاد في البلاد الإسلامية خارج حدود الاتحاد السوفيتي، حتى وصل إلى بلادنا هذه أيام الحكم الناصري، وبدأ يدرس فكر لينين وستالين وفكر بول سارتر ونيتشه وفرويد ودوركايم وأمثال هؤلاء، حتى صاروا في نظر الناس كأنهم عظماء ما بعدهم عظماء، وبدأ الناس يتكلمون بفكر هؤلاء وكأنهم أنبياء، والناس يعظمون هذا الفكر ولا يزال ضحايا هذا الفكر مع سقوط الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية في مهدها، ضحايا الفكر الشيوعي في بلادنا إلى يومنا هذا، يدافعون عن الشيوعية كما لو كانت في أوج قوتها. ولست بصدد الحديث عن تاريخ ولا عن سياسة، إنما هو تسلسل طبيعي أو تاريخي لبيان لماذا وجد الإلحاد في الدنيا. هل وجد الإلحاد عقيدة أو وجد الإلحاد كرد فعل؟ وقد رأيت من خلال هذا العرض الموجز السريع كيف وجد الإلحاد كرد فعل لما كانت تعانيه أوروبا في عصورها المظلمة، وما دعت إليه الصهيونية العالمية من أجل تحقيق مآربها. وإلا فالإلحاد لا يتفق مع الفطرة أبدا، كيف وقد فطرنا على توحيد الله؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان الشيوعيون في سجالات ومناظرات مع المسلمين في فترة الستينات في مصر، ولما أصبحوا مركز قوة تم اعتقال الشيوعيين مع الإخوان المسلمين أكثر من مرة، سيما في أحداث 81. قبل هذه الاعتقالات كان الشيوعي يقعد مع أي عالم مسلم ويتكلم معاه ويناظره وبكل قوة وبكل جرأة وبجاحة، وتحت حتميات درسها الشيوعيون، حتمية كذا وحتمية كذا وحتمية كذا، يتكلم بكلام كبير لكنه عفن، كلام لا قيمة له. لكن ما دام الطرف الثاني يجهل أمور دينه يمكن أن يغلب، زي الناس اللي فتنوا بفكر سارتر وأمثاله، والناس اللي درسوا نظرية داروين وظنوها حقيقة، اللي بتقول إنه الإنسان أصله قرد، بما تعرف بنظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور والإيمان بالتطور في كل شيء. مما يحضرني أن شيوعيا كان يناقش عالما من علماء الإسلام في قضية وجود الله عز وجل، والعالم يحاول أن يقرب له المسألة وأن يبسط الأدلة، والثاني حريص أن لا يهدى، واحد يقول له الصدفة، الضرورة، الطبيعة، ويقول كلام من هذا القبيل سأذكره لكم وأرد عليه إن شاء الله. لما يجي يقول له يعني مين خالق الكون ده، يقول له الصدفة، الضرورة، طبيعة خلقت الطبيعة. يقول له يعني الطبيعة خلقت الطبيعة، وهي كده. وهكذا العالم بيحاور هذا الملحد لغاية لما بدأ يزنقه، يعني الطبيعة خلقت الطبيعة، أنت بتسميها طبيعة، أنا بسميها الله، إله خلق هذا الكون، خلق هذه الطبيعة، إنما طبيعة تخلق الطبيعة. طب الطبيعة إذا خلقت الطبيعة هتخلق الإنسان؟ والمناظرات والكلام لغاية لما الشيوعي اتزنق. فلما اتزنق راح يطلع علبة السجاير يولع سيجار، في ناس طبيعتها كده، ساعة ما يتأريخ، ساعة ما يتزنق، ساعة ما كذا يولع سيجار. ما كانتش لسه الولعات حتى طلعت أياميها، فبشط عود الكبريت، هو بشط كده قال عود على القميص اللي هو لابسه الشيوعي، وكان الإمصان أياميها مثلا حاجات كده مصنوعة من البترول بلستر، أو حاجة كده مش عارف كان اسمها إيه وإيه. فلما نزل عود الثقاب على القميص بدأ يشيط يحرقه، يقوم الشيوعي بتلقائية أو بعفوية راح يخبط ويقول يا ساتر يا ساتر يا ساتر. فيقوم العالم المسلم قال له من الذي تدعوه ستارا؟ شوف الفطرة في داخله، ساعة ما حب، ساعة ما تجرد من الكبرياء والمجادلة وإنه عاوز يبقى يعني هو اللي منتصر في الأخير، وجات الحكاية دي وإن كان بولع سيجارة. يا ساتر، أنا طبعا لا أقر يا ساتر، لكن الناس تعودوا يقولوها وهي من الأخطاء الشائعة. والاسم الصحيح ستير، إن الله ستير يحب الستيرين من عباده، لكن هو قالها زي ما بيسمعها من الناس، يا ساتر يا ساتر. قال له من الذي تدعوه؟ قال له يعني أنا كنت في حالة زهور، أنا في حالة زهور، فما ما ما ما ما تأخذنيش إن أنا كنت في حالة زهور وإن أنا بقول يا رب استرني ولا يا ساتر ولا ستير، ما تقوليش. قال له عارف إنه الإنسان ممكن وهو بكامل قواه العقلية يكذب ويجحد الحقيقة، فلما يقدر له إنه يخرج من هذا الصلف إنه بينطق بالحقيقة كاملة، وراح ضرب له المثل بالرجل اللي يظل ينكر بعض الحقائق لغاية لما يقدر لي إنه يعمل عملية، وهو تحت تأثير البنج يقول اللي ما قالهوش قبل كده خالص، لو كان متجوز مراته تعرف وهكذا. فقال له أنت مش مرحلة ذهول ولا حاجة، دي الفطرة صرخت داخل أعماقك بأن لك ربا يستطيع أن يدافع عنك أو أن يحفظك أو أن يسترك، إنما أنت بتحاول تتنصل من هذه الحقيقة جحودا وعنادا وغطرسة وكبرياء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فيا إخواني، الإلحاد ليس عقيدة، الإلحاد وجد لأسباب كثيرة كرد فعل على نحو ما ذكرت لك مختصرا، إنما الأصل في الإنسان، الفطرة التي فطر عليها الإنسان، أنه يؤمن بوجود الله عز وجل. وجود الله تعالى أوضح شيء وأصرح شيء، وجود الله تعالى هو حقيقة الحقائق وأوضح البراهين، وجود الله تعالى أسطع من وجود الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار. من الكلام الطيب الذي أنقله عن أبي حامد الغزالي قال: لولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. يعني وجود الله تعالى هو أظهر الأشياء، لكن لا ضد له، الله لا ضد له، لو له ضد يعرف. ومثاله النهار، لو لم يكن له ضد وهو الليل لأنكر الناس وجود النهار. والنور، لو لم يكن له ضد وهو الظلام لأنكر الناس النور، لأنه شيء صار مألوفا في حياته. تخيل الدنيا عبارة عن نهار دائم، أنت ما أيسر أن تنكر هذا النهار لأنك لا تعرف له ضدا. ولو أن الدنيا نور دائم وليس له ضد وهو الظلام فما أيسر أن تنكر هذا النور مع شدة وضوحه وظهوره. فلولا أن شدة الظهور تلد الخفاء. مثالها لما تبص في عين في الشمس شوية ثم ترجع فتنظر بعيدا عنها تلاقي الدنيا مشبرة قدامك وما انتش شايف كويس لقوة الشمس وتأثيرها على عينيك. مثال آخر تمشي في الشارع وأمامك سيارات طالما السيارات أو صاحب السيارة منور النور الواطي المنخفض أنت شايف الطريق. فإذا قدر له أن يسلط عليك النور العالي أو المرتفع أنت تقف لا تستطيع أن تسير ولا تبصر طريقك وتظل تحاول تبعد النور العالي عن عينيك أو ربما تشوح للسواق وانت انت ماشي في الصحراوي ما كفاياك النور الواطي بدل العالي لأنك انت مش شايف. فهل عدم رؤيتك مع وجود النور العالي عيب في النور العالي أم لضعف بصرك؟ لضعف بصرك لا ترى مع شدة النور. ومن هنا فالخفاش وهو طائر يبصر ليلا ولا يبصر نهارا. ليس معناه أن الليل تحول إلى نهار أو النهار صار ليلا، إنما لضعف بصر الخفاش صار يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. ونحن لضعف قوتنا لضعف أبصارنا لضعف ذواتنا لألوان من الضعف تكمن فينا لا نستطيع أن نرى ربنا سبحانه وتعالى مع أنه سبحانه وتعالى أظهر شيء في الوجود. فإذا وجد من ينكر وجود الله فلا يعيب ذلك شيئا لأنه قد يأتي الأعمى فينكر وجود الشمس مع أنها ساطعة ويأتي الأصم فينكر حدوث الرعد مع أنه ملأ الدنيا وينكر ضوء الشمس من به رمد وينكر صوت الرعد من به صمم ولا يضير الرعد ذلك شيئا كما لا يضير الشمس شيئا. فالملحدون إن أنكروا وجود الله لا يضير ذلك وجود الله شيئا ولا يضير إيماننا بالله الواحد الأحد. فنحن نؤمن بالله لا نشك في ذلك أبدا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فسبحانه وتعالى وجوده أظهر الموجودات وأوضحها وأصرحها. وما الإلحاد إلا كما علمت ردود فعل عنيفة لأمور مستهجنة. أما وجود الله تعالى فهو حقيقة الحقائق. ومع وجود الله والكلام عن أدلته والرد على شبهات الملحدين تتوالى دروسنا بإذن الله تبارك وتعالى. مكتفين بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا وانفعنا بما قلنا وبما سمعنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله وأعطيه من الخير ما أنت به عليم. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين، واهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله اجتهدوا في طلب العلم وفي تحصيل دروسه. والإخوة اللي كان في العيد يقاطعون أرحامهم يصلون أرحامهم إن شاء الله، واللي مخاصم واحد يصلحه، واللي زعلان مع أبيه برضو يعني يروح لأبيه وصلحه ويقبل يده حتى وإن أخطأ في حقه وإن ظلمه. يغفر الله لي ولكم، فقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.